يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. الضرورة الثالثة أو المقصد الثاني حفظ العقل، حفظ العقل. في ظل قوانين وضعية كما رأينا عندما تكلمنا عن حفظ الدين، انتشرت الأفكار الإلحادية وانتشر كل فكر يهدم هذا الدين، اشتراكية وجودية علمانية إلحادية، كل أنواع الأفكار الملحدة اختارت في ظل تلك القوانين. وكل هذه الابواب من الابواب التي تصيب العقل المسلم بسبب الوضع، واكبر شاهد على ذلك كما قلنا تلك الاجيال الناشئه من المسلمين الذين لا يعرفون عن دينهم، ربما في درجه لا يعرفهم النصراني عن الاسلام، بل منهم من لا يعرف، بل منهم من سلك بالكليه، لان يحتفظ من الاسلام الى المسلم ويبقى الهويه. كل هذا بسبب العقل الذي جاء به تلك الاشراعات على مدى تغلغل تلك الافكار في المسلمين، فان كانوا من هم في محل القدوه وقعوا في هذه التوترات ودخلتهم هذه المؤثرات الخارجيه، فكيف بالله عليك بعامه المسلمين؟ هذه مصيبه حدثت في ظل تلك القوانين الوضعيه، وهذا من حفظ العقل الذي جاؤوا به. كذلك تلك المناهج التعليميه الفاسده التي تبنى اول ما تبنى العلمانيه ثم التهويد والتنصير بغطاء مستعار من التقدم الروسي. هذا موضوع طويل جدا. وفي العصر الحاضر بعد توقيع اتفاقيات السلام يتم حذف من المناهج التعليميه كل ما يتعلق باليهود والنصارى. فغزوات النبي عليه السلام تحدث. السور التي تتحدث عن اليهود والنصارى يمنع من تفسيرها الى غير ذلك. الخريطه التي تطبع الان في وزارات المعارف في كل الدول العربيه من المغرب للجزيره كلها خلت من اسم فلسطين واستبدلها باسم اسرائيل، والذي يريد ان يتاكد يرى بنفسه. كل هذا تطبيع واضح جدا، وحديثنا عن التطبيع حديث طويل جدا ليس الان مجاله. كذلك من باب حفظ العقل الذي جاءتنا به تلك القوانين الوضعيه اباحه الخمور. فالخمور في شريعتهم ليست محرمه ابدا، ليست محرمه، ولكن لها ضوابط. اذا اتى الرجل بتلك الضوابط فهي حلال عليه، فهي حلال للشركات الاجنبيه بلا استثناء، حتى شركات الجزيره الشركات كلها يشربون الخمر. والذي حدث في حرب الخليج عندما جاءت السفن المحمله بالمومسات وبالخمور اشهر ما اتكلم عليه وذكرته الصحف ترويها وترفيحا عن الاشاوس والجنود، يريد من؟ الامريكان والاردنيين يغطون عنهم بالخمر والمومسات ولحوم الخنزير. ترفيها عليهم حتى يستطيعوا ان يقاتلوا بمنتهى الشده، حتى يدافعوا عن اراضي المسلمين وعن مقدسات المسلمين. فالخمر ليست محرمة عندهم، ولكن لها فروع: الشركات الأجنبية، الفنادق العامة، المحلات المرخص لها. أما غير ذلك فهي حرام. انظر قسمة نظيفة، غير ذلك فهي حرام. وتصدر الأذنات والقرارات بالترخيص وبالاستخدام. أما الملوك والأمراء فهذا أشهر ما تكلم عنه. وإن مسك وهو أشهر خمس لا يصح لأن يتكلم ببنت شفاء أبدا. إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف ما يصح أن يتكلم، تركوه معزز مكرر، بل يوصلوه إلى قصر ربما يدخلوه غرفة النوم. فهذا حفظ العقل الذي جاء به القوانين الوضعية. ونص المادة 221 و222 و223 و224 و225 و226 و227 قانون العقوبات المطبق في أكثر بلاد الإسلام تنص على أن عقوبة الخمر تتراوح ما بين الحبس لمدة أسبوع أو شهر. هذا هو عقوبة الخمر عندهم، هذا عقوبة الخمر عندهم تتراوح ما بين الحبس ما بين أسبوع أو شهر. ولو ان المحامي له مهارة الثاني كل لك منها مهارة فقلت بك انك ماكس تصير او انك تابع لشركة اجنبية او انك تعمل في احد الفنادق وانتهت القضية. هذا عقوبة الخمر عندهم. يوم ان يعاقبوا عليها يعاقب بالحد اقصى ما يصل اليه هذا الحد شهر. هذا عقوبة الخمر التي حرمها الله من فوق سبع سماوات ام القبائل. يقول الشيخ عن الشكل، وفي تلك القوانين إباحة الخمور علنا والترخيص رسميا ببيعها بتصريح كتابي يوقع عليه وزير من وزراء الدولة أو أمير من أمرائها أو موظف كبير من موظفيها، بل إن فريقا من رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم كؤوس الخمر في حفلات الرسمية. مسألة عارفين يشرب الكاس يخدع الناس، يقول شيحار كما يقول شيحار شيحار ومحار يخدعون الناس. تدار عليهم كؤوس الخمور في حفلات رسمية ينفق عليها من أموال الدولة بحجة أن هذا إكرام لمدعوين الأجانب. يا شيخ هذا إكرام، نحن عرب عندنا الكرم سبحان الله، نحن عرب يجب لكنا الكرم، نحن نكرم هؤلاء الشركات الأجنبية، نكرم هؤلاء الأمريكان والأوروبيين، نكرمهم بالخمر؟ نعم نكرمهم بالخمر بحجة إكرام الأجانب أو بما شئت. شيخ يقول أو بما شئت من حجج تجردت من الحياة، أو بما شئت من حجج تجردت من الحياة. هذا عن إباحة الخمور. وقص على الخمور المخدرات والهيرويين والكيم وسائر هذه الأمور التي تذهب بالعقل ذهابا كل يوم. حفظ النسب والعرض المقصد الرابع أو ضرورة الرابعة التي جاءت الشريعة من أجل تحقيق حفظ النسب والعرض. وفي ظل القوانين الوضعية في ظل القوانين الوضعية لم يصبح هناك أدنى اعتبار للعرض أو للنسب. فالفاحشة منتشرة انتشارا يحوك الخير سواء في السر أو في العلن. فالاختلاط مباح في شريعتنا، والسفور والتبرج مباح أشهر أن يدلل عليه، والأسواق تعيش. هناك كلمة قلاء هذا رأيت لقان جاد هذا رجل عندما زار له أبي العزيز على حقيقته أراد أن يعطي معه وقيا، فقال للرسول الذي جاءه قال له لو قتلنا وتفرد عبد العزيز بالحق سيزاحمكم الأجانب في أسواق الرياض، سيزاحمكم الأجانب في أسواق الرياض. هذا ما تحدث في الكامل قبل عشرات سنوات ليس الآن. صدق الرجل بالكامل السفور والتبرج في ظل القوانين وغير كل هذا من حفظ النسب والعرض. كذلك العقل الفني، قلنا أدراكم العقل الفني حديث طويل جدا في الإذاعات والصحف والإيرادات، ومن بابه الذي تكلمنا عنه بالأمس ذلك الإلحاد الصراع من الكتاب والمفسرين الذين يتسمون ظلما وذرع المفسرين. يقول الشيخ أحمد فكر وفيها أي تلك القوانين إباحة الفجور بطرق عجيبة من حماية الفجار من الرجال والنساء من سلطان الآباء والأولياء بحجة الحرية الشخصية اقتضاء بالغرب، ثم مات الحانات والمواثير، ثم اختلاط الرجال والنساء، ثم المصائب وما أدراك ما المصائب حدث ولا حرج وما فيها من البلاء، ثم هذه المراقص العامة والخاصة. هذا داخل البلاد، أما الذي يحدث خارج البلاد بانكوك لندن باريس سواق أمريكا الجيوش يزوره هل يحدث ولا حرج، بل المراقص الحجاب يخلع في الطيران الحجاب يطلع في الطاقة ويتبدل بما تعرفهم عشان وفي الرجوع ايضا يلبس في الطاقة لزوم الشغل. اما عن الزنا في ظل القانون الوضعية اسمع ما يجب الفلوس ويحط عميات الله. فالزنا في شريعتهم غير محرم. نتكلم عنه ان شاء الله لما نتكلم عن الحكمية وصور الاستقلال. فالزنا في شريعتهم غير محرم ابدا، ولكن لو ايش؟ لو ضوابط. فاذا فعلت الزنا بتلك الضوابط فحلال لك، لك ما تشتهي وزياده، ولكن شرط انك تاتي بتلك الضوابط. واسمع الضوابطهم. اولا نص في جميع دساتير الوضعيه لا جريمه كما قرانا عليكم انس، لا جريمه ولا عقوبه الا وفقا للقانون. لا جريمه ولا عقوبه الا وفقا للقانون. واذا القانون صرح ونص على ان هذا الفعل نقول ان عن الجنح في ظل القوانين الصوتية فالاعراض فيها سل النباح لكل طريق ولكل العديد. فالفاحشة ترفع في بلادنا كنت السر عند العالم. فهناك نص دستوري يقول انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص القانون. فما جرمه القانون هو اللي جرم، فما أباحه القانون هو المباح. ليس ما أباحه الله ورسوله، لا، الحلال ما أحله القانون والحرام ما حرمه القانون. وبناء على هذه المادة الصوتية كل فعل يقع فيه الإنسان وليس عليه نص في القوانين الصوتية فهو مباح له، بل يخرج معجز وطرف. ولا يستطيع أي إنسان مهما بلغت عنده الحمية والغيرة أن ينكر عليه، مجرد إنكار لا يستطيع الإنسان، فضلا عن أن يتخذ منه موقف، فضلا عن أن يدافع على عرضه، فضلا عن أن يقتله أو يضربه. هو المجرم هو الذي يقع عليه العقاب. وتخيل الأمر مع عقب الأقربين لك عشرة كله، ولكن حتى نعرف واقعنا، تخيل الأمر على أن عرضا لك أصيب بهذه الفاحشة، لا تستطيع في ظل تلك القوانين الصوتية أن تفتح فمك والله. والله لا تستطيع أختك أو أمك أو عياذا بالله. نسأل الله يبرينا جميعا أن يحفظ أعراضنا. لا يصير إنسان في ظل تلك القوانين أن يتكلم بكلمة، ولو تكلم يصبح هو المجرم، يصبح هو المدان، هو الذي يرمى به في السجن ويضع في غاية السجون. فما بالك إذا كنت مسلما أصوليا مفرطا، ويلك ثم ويلك. ظلمات بعضها فوق بعض عندهم كمان. انظر الزنا المحرم عندهم، انظر لوصفه. ثانيا لا يعاقب القانون على جريمة هتك العرض إذا كانت الفتاة بالغة وتم الفعل برضاها. كبير. انظر اذا كانت الفتاة بلغة ليست فاسر، اذا بلغت وكان الفعل برضاها ليست جريمة ولا احد يستطيع ان يفتح فمه مهما كانت قريبته وان كانت من الدرجة الاولى. لا يستطيع ان تنكر عليها بظل القوانين، بظل القوانين الوضعية. ولو انكرت كما قلنا تصبح انت المجرم، انت المعاقب. ثالثا الزوج اذا كانت مرأة متزوجة، ننتقل الى صورة اخرى. اذا كانت المرأة متزوجة فلازم ننتبه. الوحيد الذي له الحق ليس في معاقبتها، اتبه، ليس في معاقبتها وليس في ضربها وليس حتى في اهانتها، لا، الوحيد الذي له الحق في رفع الدعوى امام المحكمه هو الزوج. انظر مسلم متزن او مسلم مبتلى في ارضه بتلك الفاحشه، صار امراته على هذا الوضع، لا يستطيع ان يعتدي عليها. كل الذي يملكه ان يرفع الدعوى، ما شاء الله يرفع الدعوى وينتظر اجراءات المحكمه حتى تفصل في بهذا الامر الذي يمس في صلب عرضه. هذه واحدة. طيب إذا كان الزوج غير موجود مثلا، الأب يستطيع أن يرفع تلك الدعوة؟ وما لا يستطيع أن يتكلم بكلام. تلك البنت الفاجرة أو الزوجة الفاجرة تستطيع أن ترمي به في غاية السجون. الأخ يستطيع أن يرفع الدعوة؟ وما لا يستطيع أن يرفع الدعوة، تستطيع أن ترميه في غاية السجون. الابن يستطيع أن يرفع الدعوة؟ وما لا يستطيع أن يرفع الدعوة. الوحيد الذي يستطيع أن يرفع الدعوة فقط يرفع الدعوة هو من؟ طب ما بالك لو أن هذا الزوج تنازل عن دعوة؟ سقطت القضية وأصبحت دون محل الشريعة. فإذا تنازل الزوج عن الدعوة في أولها أو في أثناء سيرها انتهت الدعوة وتخرج المرأة معززة مكرمة إلى بيت الزوجية ويواصل معها العشرة، انتهت القضية. فالزنا عندنا ليس حرام، لا، ولكن له ضوابط، له ضوابط. ما تفرق فيها في المعنى. فإذا تنازل عنها الزوج سقطت الدعوة. ولا يحق لأحد آخر أن يرفعها، ولا تقوم عقوبة على الزوجة إلا بأمر زوجها، إلا بأمر زوجها. هذه المادة في أغلب القوانين المغير، وفي قانون الكويتي تحت رقم 127 قانون العقوبة. هناك حديثة منصوص عليها تلك القوانين القبضية، لو أن زوجا داهم أو دخل غفلة بيته وجدت المرأة الخائنة على هذه الصورة مع عشيقها ومع أي من كان، فأخذت الحمية وأخذت الغيرة، فمسك سيفا أو مسك سلاحا وأراد أن يقتله ويقتل ذلك الخائن، فتغلب عليه، وهذا يحدث كثير جدا، الزوجة وذلك العشيق تغلب على الزوج وقتله. تعرفون ما الحكم؟ هذه القوانين الطاغوتية براءة تامة، براءة. وانظر للتخريج الشيطاني، وانظر للتخريج الشيطاني لتلك البراءة. يقول لك أولا الزوج قتل، الزوج قتل وهو الوحيد الذي له الحق في رفع دعوى الزنا، صحيح؟ إذا انتقدت دعوى الزنا هذه واحدة، دعوى الزنا انتهت، لا يحق الأب ولا الابن ولا أخ، هذا كله سقط الدعوة الزنا خلاص انتهت، هذه واحدة. فالدعوة القاتل كيف قتل؟ يقول لك هذا العشيق كان في معرض الدفاع عن النفس، كان يدافع عن نفسه فقتل دفاعا عن نفسه، فانتهت دعوة ليه؟ القتل. ويخرج العشيق الخائن وتخرج المرأة الداهرة الفاجرة معززة مكرمة إلى بيتها لتمارس حياتها مرة أخرى، مرة أخرى. هذا أيضا منصوص عليه في القانون الكويتي ملحقة لـ 127 المادة 127. دعارة واضحة لا تحتاج لكلام، تحليل واضح لما أنزل لما حرم الله، هل يحتاج تأويل؟ تحليل واضح، إلا كما قال الشيخ الشنقيطي لمن انطمس الله على بصيرته، فهو مثلهم والله، كما قال الشيخ سيأتي معنا، إلا من انطمس الله على بصيرته فهو مثلهم. ما فيش، خلاص مع النجم عندنا حمية خلاص، الغيرة ماتت، سبحان الله. إنسان حتى إذا يقبلها شرعا لابد أن يتكلم بها غيرة، إيش هذا الموقف؟ خلاص لك لا، لازم بدي تطلع التلفزيون يقول أنا أحلل الزنا، إيش هذا؟ مش هاي عقول أنتم، ما يتكلمون مع من؟ حمو الحمو عقولكم، الحمو عقولكم والله. صورة أخرى من صور تحليل الزنا تلك القوانين الطاغوتية، يقولون لا ترفع دعوى الزنا على الزوج إلا إذا زنى في بيت الزوجية فقط، فللزوج أن يزني في أي مكان كما شاء، لا يحق للزوجة أن ترفع عليه دعوى الزنا إلا إذا إيه؟ إلا إذا ضبط متلبسا في بيت الزوجية، هنا فقط يحق لها، يحق لها أن ترفع دعوى الزنا، أما في أي مكان آخر. أما عن تصريح البراء والدعارة تحدي ولا حرج، فهذه مصرح بها من قبل الدولة سواء في السر أو في العلن. وكما أسلفنا من قبل أنهم سموا تلك الحدود، سموها بالعقوبة الإيه؟ البشعة، والتي منها الجلد والرجل، تلك الحدود التي شرعها الله عقابا على الزنا. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، أنا صراحة ما أحببت أن أعكر عليكم صفات صحف قصف وطائع والله أشيء من أوليها للبان والله في بلاد المسلمين. من ذلك ما شرفه يريد في وطن 31/11/1984 العدد 4381. تقول العنوان الطبيب المراهق والزوج يتنازل عن دعوة، الطبيب مراهق والزوج يتنازل عن دعوة. وهذا المثل ذكره الشيخ أحمد عبد العزيز الحصين في كتابه القوانين الوضعية في ظل الشريعة في ميزان الشريعة الإسلامية في صفحة 45. قصة طويلة لما أردت أن أنقلها لكم. الطبيب مراهق والزوج يتنازل عن دعوة، زوج دخل بيته وذهب إلى غرفة نومه فوجد الباب مغلق، طرق الباب بمنتهى الشدة، أحد لا يجيب عليه، أخذ يطرق الباب حتى كاد أن يكسره، فتحت له المرأة فوجد المنظر التالي، وجد المنظر التالي، وجد المرأة عارية تماما ومعها ذلك الطبيب عاري تماما، وراء أثار ارتكاب الفاحشة، فسأله ماذا يفعل؟ قالوا جئت الفحص. والله مذكرة كذا بالنص، لكن أنت يعني وصلوا المرحلة يتخذوا بعقولنا، والله والله نحن يريد أن يقتلوا فينا الغيرة عياذا بالله، والله يريد أن يقتلوا فينا الغيرة والله كذا، يقول أنا جئت الفحص. يقول والله يا أخو والله شعر البلية ما يضحك، والله لا، والله شر البلية عليهم، لا عليهم الله يفتحهم، والله شر البلية ما يصح. قال لقد جئت الفحص سمعت انها مريضة وقريبها الخبيث قريبها سمعت انها مريضة فجئت الفحص. ولم يستطع الزوج ان يفعل شيئا، كل ما فعله انه رفع دعوة وانه نكشت الدعوة، وفي الاخير تدخل الاقرباء ونصفاء فتنازل عن دعوة فتنازل. شوف الديوث عليه الله لا يستحق ايضا، تنازل عن دعوة فسقطت الدعوة تماما وخرجت المرأة. والقاضي يقول هكذا، يقول بناء على المادة 127 من القانون الكويتي انه اذا تنازل الزوج عن دعوة تسقط دعوة الزنا تكبير، وخرجت المرأة من محكمة معززة مكرمة. حديثة اخرى في نفس الجريدة 21/11/1984 العدد 3493، ام لست اطفال اللهم الله نستعب، ام لست اطفال تعاشر عشيقاء بالجيران. عارفون جيران السيارة؟ الجار كان يصعد المنزل فسمع همسا في الجراج، فنظر في الجراج فوجد ذلك المنظر، ورد المرأة وعشيقاء التي الأم ستة أطفال. والله ما جرأ على هذه الفعلة إلا أن عرفت الناس ضمن قوانين طاغوتية، والله لأنهم بالفعل صنعوا المناخ الذي تنتشر فيه تلك الفاحشة، مناخ ملائم جدا والناس في خفة من الدين، وما يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. الناس في خطة من الذين ماذا تنتظرون؟ إغراءات في كل مكان، وتعطيل للزواج، وتضييق على الشباب، ومحاربة لهم، ماذا يفعلون؟ مع فتح الأبواب الفاحشة سواء العلنية أو السرية. هذا هو النتيجة الطبيعية جدا أن تنتشر الفاحشة وتعم الناس إلا من رحم ربي. تلفزيون، إغواء، سفور، تبرج، اختلاط، كالذي يضع البنزين مع النار ويقول لهم لا تشتعله. سبحان الله. هذا كله لن يحدث كما قلنا إلا في ظل القوانين الطاغوتية. فلا تلقوا بالأئمة على هؤلاء، وإن كانوا طبعا مسؤولون تلقوا بالأئمة على الكبار يقولون تركوهم ولم يضربوا على أيديهم. الزاني الداعي الفاجر يأمر من العقوبة أقصى ما فيها، الناس يسعى غرام النبوة أقصى ما فيها، أو الناس شرورنا لبدا شرور في السجن هذا أمر طبيعي جدا. ولو شاوة تستعد في نفسه يخرجها ثم يخرجها ثم يخرجها مئات المرات، فلو محارم يدافع عنه ما بالك إذا كان أمير أو إذا كان وزير أو إذا كان مسؤول. لن يعاقب أصلا، لن يعاقب أصلا، من الذي يعاقبه؟ لم يجريهم ولم ينشر هذه الفاحشة إلا تلك القوانين الطاغوتية. انتبه، هي التي فتحت للناس هذا الباب فصاروا إليه. في المادة 193 من القانون الكويتي الخبثاء، حتى الواقع، حتى الواقع انظر لعقوبة الواقع عندهم، تلك الأمثال التي اهتز لها فرش الرحمن. انظر تقول المادة بنصه إذا واقع ولم والله ما حتى الحياة ما في حياة، إذا واقع رجل رجلا، إذا واقع رجل رجلا آخر بلغ الثامنة عشرة فقط يكون إيش؟ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات. هذه قيمة شرع الله عندهم، هذه الفاحشة التي يهتز لعرش الرحمن قيمتها عندهم لا تتجاوز. ما معنى لا تتجاوز؟ انتبه، ليس 3 سنوات، لا، ممكن سنة، ممكن 6 شهور، ممكن سنة ونص، ممكن شهر واحد، لكن لا تصل 3 سنوات، تبدأ من شهر حتى 3 سنوات. هذا يرجع لمن؟ لمهارة المحامي أو لمقدار الواسطة أو للرشوة التي تدفع، هذا باب آخر. بس ما هذا كلام الناس يأخذ 3 سنوات؟ لا والله لا تحدث أبدا، أقصى ما يأخذ 6 شهور ثم يخرج معزز مكرر. تلك الفاحشة عندهم التي يهتز لعرش الرحمن، لكن ليش لا عقاب عندنا إلا ليش؟ إلا القتل، يلقى من شاهد، ومنهم من قال يفرض بالنار. هذه الفاحشة عندهم التي أشد عندنا من فاحشة الزنا. الزنا ينظر إذا كان مثلا غير محصول، لا ينظر لهذه القضية أبدا. ليس لا عندنا الا القتل، يهتز لعرش الرحمن، فجعلنا عليها كافلها. في عندهم ما في شيء، ايش القضية؟ اخر شيء 3 سنوات، وطبعا لا تقتل ل 3 سنوات، قال لك لا تتجاوز، معنى ذلك ان ممكن تقل حسب مهارتك وحسب مقدار الوصفة التي تملكها وحسب منصبك من الدولة الطاغوتية التي انت فيها. هذه التشريعات عندنا. هذا عن شبه النسب والعرض، ما اقول نسب وما أبقى العرب، العرب كلها سلة مباحة من القصاق والفجر. أما الاقتصاد الذي انتشر في بلادنا فحدث ولا حرج، عن العصابات التي تقتل النساء من الطرقات ومن المدارس أيضا حدث ولا حرج، كل هذا في ظل منظومة صفية لما عنده مأمن من العقوبة ليس هناك رجع يرجعه في عصر النبي عليه السلام لم نسمع إلا عن وقاية واحدة للزنا وقاية واحدة فقط كفرها لنا التاريخ سجلتها لنا كتب السنة وقاية واحدة فقط لسه من عنها معز الغامدية حفظ المال المقصد الخامس والضرورة الخامسة من مقاصد الشريعة وانظر لحفظ المال في ظل قوانين الطاغوتية ذكرنا أولا كلامهم عن إيش عن حد قطع اليد أنه يسمى إيش كما قال هذا الخبير هذا قال إيش العقوبة بشعة العقوبة بشعة هذا يكفي كفرا وردا يقول الشيخ أحمد شاكر وفي هذه القوانين إباحة جرائم السرقة وليس هذا بحاجة إلى أن أفصل فيه فكثرتها منتشرة في الأمة وها أنتم تسمعون حوادثها وقضاياها وتقرؤون عن أخبارها في كل يوم وترون السجون قد ملئت بأكابر المجرمين وتقرؤون من أخبارهم في كل يوم وأخبار تلاميذهم المبتدئين الناشئين هي عصابات تلو عصابات ثم كلما زادوهم سجنا زادوا طغيانا والله ما أحد يدخل السجن ويخرج أفضل من مكان إلا من رحم ربي بل كلما دخل السجن زادوا عتوبا وطغيانا هذا أمر معروف وكل من أضرب مجتمعاته ولو أنهم الشيخ يقول ولو أنهم أقاموا ما أنزله الله إليهم وقاموا بحد السارق بما حكم الله عليه لكنتم تتشوقون إلى أن تسمعوا خبرا واحدا عن السرقة بالفعل ستنظر السرقة إلا في النذر اليسير وأنا بالسلام وكما أضرب في عصر الصحابة وفي عصر النبوة هذا معروف أن العقوبات والحدود زواجر وتفزر الناس عن جميع محرمات لكنتم تتشوقون إلى أن تسمعوا خبرا واحدا عن السرقة ثم لو كان وقع لكان فتاها يتنظر بها الناس بالفعل هذا لو قيمة الحدود أما الآن فأصلا قضية معروفة قضية منتشرة وعقوبة السرقة عندهم أقصى ما تصل إليه تصل إلى 3 سنوات أقصى حد لا كم؟ 3 سنوات السرقة فقط أقصى حد لا 3 سنوات ليس قطع يد ولا غير الصورة الأخرى من باب حفظ المال عندهم الربا ما أدراك من الربا تحليل الربا علم في رأسه نار تنص المادة 110 المادة 111 في تلك القوانين على أن سعر الفائدة 7% سعر الفائدة كم؟ يعني 7% ويحق للطرفين أن يتفق بينهما على سعر خاص بشرط ألا يتجاوز هذا السعر أسعار البنك المركزي هذا أمر يعني عادي جدا تتفقوا لكن بشرط إيش؟ انظر الضابط هنا انظر التقييد مقيدة بإيش؟ لا يتجاوز سعر البنك المركزي في هذه الدولة وذكرنا لكم من قبل الذي جاء في كتاب الوجيز في تاريخ القانون الذي ذكره الدكتور محمود عبد المجيد المغربي في الصفحة 443 يقول الرجل يعتبر قانون التجارة البرية والبحرية المعروف باسم النظام التجاري من أهم القوانين التجارية السعودية لقد صدر هذا القانون سنة 1931 وهو على غرار الشاهد وهو على غرار القوانين الشباب وهو على غرار القوانين التجارية الحديثة عربية كانت أم أوروبية لما معنى هذا الكلام يعني كل التشريعات المالية والتجارية المطبقة في الجزيرة تنبص من هذا القانون الذي أول ما يمس عليه على إباحة الفائدة أما عن البنوك الربوية المنتشرة في الجزيرة فنذكر منها البنك السعودي البريطاني البنك السعودي الأمريكي البنك السعودي الفرنسي البنك السعودي الهولندي البنك العربي الوطني بنك القاهرة السعودي بنك الجزيرة بنك الرياض البنك الأهلي التجاري وغيرها كل هذه تعامل بالفائدة هذا الربا داخل الجزيرة أما الربا التي تعامل به المملكة كدولة من الدول مع مثيلتها فحدث ولا حرج استمع أولا مجلس التعاون الخليجي والذي يضم الدول الست تعرفون دول الست؟ دول الدويلات هذه استفاسد والله استفاسد حوالي والله استفاسد صدق مقولة العبد الخاسر فيه عبد الناصر قال هذه دول ستة انظر هذه الدول الست تعرفوها طبعا الدول الست لا منظمة خاصة بها فرادة من القومية، لا منظمة خاصة بها لا يشاركها فيها أحد من العرب أو المسلمين. مجلس التعاون الخليجي طبعا معروف ومجالسه مشهورة. انظر النطاق الأساسي لهذا المجلس، النطاق الأساسي لهذا المجلس جاء في المادة الرابعة في بند الأهداف، يقولون تتمثل أهداف مجلس التعاون الخليجي فيما يلي: ثالثا رقم ثلاثة وضع أنظمة متماثلة، وضع أنظمة متماثلة تطبق في الدول الست في مختلف الميادين، وبما في ذلك الشؤون الاقتصادية الشؤون التجارية والجمارك، كلها تتعامل بإيش؟ الفائدة. جاء في تلك الاتفاقية أيضا عقد اتفاقية تحت عنوان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، يقولون من أجل العمل على تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والجمركية المطبقة في تلك الدول، نصت المادة 22 على تقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمعرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية. فكل الدول الستة تخضع لتشريعات بنكية وتجارية ومصرفية واحدة، كل الدول الستة بلا استثناء. هذا كان طاغوت من طاغوت الدولية. طاغوت آخر صندوق النقد العربي، صندوق النقد العربي، كل الدول العربية تشارك في ذلك الصندوق. مقره هنا أبو ظبي، أسس سنة 1976 شهر 4 يوم 7 إبريل 1976 بالمغرب، أسس بالمغرب، مقره أين؟ بأبو ظبي. صندوق النقد العربي معروف أنه تعمل بالربا، ليس هذا الذي نريد أن نذكره، الذي نريد أن نذكره أن السعودية أكبر عضو مساهم في هذا الصندوق، طبعا لأنها أغناه. أكبر عضو مساهم في ذلك صندوق النقد العربي السعودية. يبلغ نصيبها من رأس المال 90 مليون دينار عربي. يبلغ 90 مليون دينار، ليس ريال، دينار عربي. جاء في قانون هذا الصندوق في المادة 35 والمادة 36 أن هاتين المادتين تنظمان ما يتعلق بالفوائد صراحة. المادة 35 والمادة 36 تنظمان ما يتعلق بإيش؟ بالفوائد. فوائد إسلامية صحيح؟ نعم. تحصل السعودية، هذه من التخصص، تحصل السعودية على اكتتابها نصيبها من الفوائد كبقية الدول بمقدار 3.12% من رأس مالها. فائدة السعودية نقول تحصل السعودية من نصيبها على 3.2% من 90 مليون. هذا نصيب السعودية من الفائدة. هذا الكلام ترجع إليه في كتاب السعودية والمنظمات الدولية للدكتور عبد الله البقاع الأستاذ السعودي الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الرياض، استطرد في ذكر هذه الحقائق. فائدتها كم السعودية؟ 3.2% من جملة 90 مليون. انظر يخرج لهم المغلب مبلغ كبير. كذلك هم بأنفسهم هذا الصندوق يخرج سنويا تقرير عن حجم الفائدة الذي يأخذه من كل الأعضاء. نقول كما ذكر ظاهر ينشر الصندوق تقريرا سنويا مختصا بأسعار الفائدة الربوية التي يحددها الصندوق ويشرعها فيما تقضاه من عملائه. هذه السنة نأخذ كذا، هذه السنة نأخذ كذا، هذه السنة نأخذ كذا. وانظر التقرير المنشور، التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول ديسمبر 1985 في صندوق النقد الدولي العربي. هذا طاغوت ثاني من الطواغيت الربوية. منظمة دولية أخرى، الشركات العربية للاستثمارات البترولية، منظمة أو مؤسسة الشركات العربية للاستثمارات، كل الدول التي تنتج النفط مشاركة في هذه المؤسسة ومقرها بالدمام، مقرها بالدمام، انشأت 1974. جاء في المادة الخامسة من قانونها، في المادة الخامسة من قانونها استمع سابعا، المادة الخامسة هذه 1-2-3 وصل سابعا، قال تمنح المؤسسة قروضا متوسطة أو طويلة، تمنح المؤسسة قروضا متوسطة أو طويلة لأجل تمويل الاستثمارات والعمليات الصناعية البترولية، وتراعي الشركة عند منحها القروض لدولة من الدول الأعضاء أن تحصل على ضمان تلك الدولة لسداد أصل القروض والفائدة. فهم تلك المؤسسة دولة الأعضاء المشتركين فيها قروض لهم شروط مثلا تبعثون قروض فائدة، لكن بشرط إيه؟ تأخذ من الدولة الكويت أو الإمارات أو غيرها تأخذ منها ضمان. الضمان هذا لأي شيء؟ يضمن للمؤسسة أن هذه الدولة المقترضة ترجع أصل الدين والفائدة. الفائدة قاعدة إسلامية صحيح؟ ترجع أصل الدين وإيه؟ والفائدة. تقول أيضا في المادة الثامنة، استمع، في المادة الثامنة وتراعي الشركة في القروض التي تمنحها أن يجري سدادها مع فوائدها. مكرر، وتراعي الشركة في القروض التي تمنحها أن يجري سدادها مع فوائدها بذات العملة التي تم بها الإقراض. انظروا التقييد ما شاء الله، ماشي يعني من ضبطين. نعطيك القرض، ترجع لنا القرض والفائدة، لكن بشرط إيش؟ أنك تدفع إيه؟ بنفس العملة. أنا أعطاك مثلا بالريال، ترجع بالريال، أعطاك بالدولار، ترجع بالدولار، أعطاك بالدينار، ترجع بإيش؟ بالدينار. أصل القرض وإيش؟ والفائدة، على أن يجري سدادها مع فوائدها بنفس بذات العملة التي تم بها الإقراض. أمور واضحة. مؤسسة ربوية أخرى وهي صندوق النقد الدولي، هو الطاغوت الأكبر في دولة العالم. صندوق النقد الدولي الذي كل الدول أعضاء الأمم المتحدة أعضاء فيه، كلهم، كل هؤلاء الطواغيت أعضاء في هذا الصندوق باستثناء دول الشرق، دول الكتلة الشرقية، دول الشيوعية. طبعا الكلام عن أن هذا البنك يتعامل أو أن هذا الصندوق يتعامل بالربا هذا أمر ما نحتاج أن نتكلم فيه، لكن بالرغم من هناك معلومة يعني عجيبة جدا، تعرفوا أن السعودية هي الدولة السادسة من حيث نسبة الحصة التي شاركت فيها، سادسة في العالم، ليس في العالم العربي، في العالم كله. صندوق النقد الدولي كل دول الكفر تشرف عليه، أصلا هم الذين يسيروه، فهو أصلا منضبط على الأمم المتحدة، هذا من مؤسسات التابعة للأمم المتحدة. الجدير بالانتباه أن السعودية هي الدولة رقم كام؟ السادسة من حيث نصيبها التي شاركت به. انظر كتاب المملكة العربية يعني هيئة الأمم المتحدة لترعى العطار الذي تكلمنا عنه من قبل، يقول تعتبر السعودية سادس دولة في العالم من حيث حجم الحصة ومن حيث القوة التصويتية في هذا الصندوق، في هذا الصندوق استبلغ حصتها ما يوازي 3.5% من المجموع الكلي بحصص المساهمين. كل دول العالم السعودية بالنسبة لها ايه؟ 3.5%. فالسعودية دولة رقم 6 من حيث نصيبها ورأس المال الذي شاركت به في تأسيس هذا الصندوق الدولي. يقول وهذا أهلها للحصول على مقعد دائم في مجلس المديرين التنفيذيين. ما شاء الله، المديرين التنفيذيين لهذا الصندوق في أعضاء دائمون لا يتغيرون، منهم السعودية، سادسهم السعودية، سادس دولة في مجلس الإدارة من السعودية. كذلك أيضا نفس الموضوع تكرر في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هذا صندوق من صندوق النقد الدولي، وهذا إيش؟ أيضا تكلمنا نتكلم عن ما تعمل بالربا، هذا أمر معروف، كل دول الكفرية مشاركة فيه باستثناء دول الكتلة الشرقية، دول الشيوعية. الملاحظ أيضا هنا في صندوق النقد الدولي كانت حصة السعودية كام؟ 3.5، هنا 3.9%، قلت يعني قليل. وهي الدولة ليست السادسة، تعرفوا الرقم كام هنا؟ الدولة الثالثة من مجموع كل الدول، من مجموع كل الدول في صندوق النقد الدولي الثالثة، هنا زادت المرتبة رقوعة فصارت ايه؟ الدولة الثالثة. يكون تملك السعودية 3.9% من أسهم هذا البنك الدولي، مما جعلها تحتل المرتبة الثالثة من بين الدول المساهمة بأكبر عدد من الأسهم في رأس مال هذا البنك، مما مكنها كأنها من الأعضاء الدائمين في مجلس الإدارة، كذلك هو أيضا مما مكنها من الحصول على مقعد مستقل في مجلس المحافظين الذي يعتبر بمثابة الجهاز التشريعي التنظيمي لذلك البنك. السعودية من الدول التي تقنن تشريعات هذا البنك، من الدول التي تضع الجهاز أو التي تضع التشريعات التنظيمية للتعامل بالربا في العالم أجمع، هو بنك عالمي دولي، البنك الدولي إنشاء والتعمير، والأول صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي تشريع للربا وتحليل الربا بصورة واضحة. وانظر كذلك كتاب تشريعات النفط العربية، والذي أصدرته منظمة الأخطار العربية المفضلة للبترول، والتي منها من؟ السعودية، هم الذين أصدروا هذا الكتاب. وذكروا تلك التقارير، وذكروا نسب الفوائد الربوية التي تتعاملون بها في كل سنة، سواء إقراضا أو أخذا. وما أدراك ما تحليل الربا عند الله سبحانه وتعالى؟ مجرد التعامل بالربا بدون أن يحرمه، دون أن يحلله، فوعد الله على فاعله بحرب من الله ورسوله. هذا قبل التحليل، أنا ملك بالذي يحلله صراحة، ويسن القوانين للتعامل به. كون معصية فوعد الله عليها بحرب منه سبحانه وتعالى من رسوله، كون معصية فما بالك بتحليله، يقول الإمام الشوكاني في كتابه الدواء العاجل يدفع العدو الصالح، والشيخ كتب هذا الكتاب يتكلم عن النقطة، يتكلم عن العلاج الأنجح والأنجع في عموم المنكرات والمعاصي البلاد والعباد، في عموم إيش؟ المنكرات والمعاصي، ما يتكلم عن الكفر، يتكلم إذا دوهم البلاد والعباد بشيوع المعاصي والمنكرات، يقول العلاج الأنجع هو العودة للشريعة، فذلك إذا حل الكفر على البلاد. ويقول في كتابه المطبوع من مجموعة رسائل من إطار الجامعة الإسلامية في الصفحة 56، يقول عن الربا، عن التعامل بالربا وليس عن تحليل الربا، درجة أقل عن التعامل بالربا وليس عن تحليل الربا، يقول وهل هناك أقبح من هذا الذنب وأشد منه؟ فإنه الذنب الذي توعد الله بالحرب لفاعله كما هو مبين في كتابه، وليس الحرب من الله قاصرا على نزول الحجارة من السماء، بل هذا جزء من صورة من صور الحرب، بل منه ان كانت تكفي، تمتد الصورة ان تكفي، يقول لا ليس هذا فقط، بل منه تسليط بعض عباده على بعض، هذا امر معروف، حتى يسحتهم بعذابه وينزل بهم غضبه ويسلط عليهم من يسفك دماءهم ويهتك حرماتهم وقد يكون هذا الهاتك باقي مسلم يهودي نصراني امريكي اوروبي. والايام حبلة، والله الايام حبلة بالاحداث، الا من تفقع ونقل انفسهم، الايام حبلة بالاحداث. ذكر ابن جرير في تفسيره الايات الربا في سورة البقرة بإسناد حسن عن ابن عباس انه قال فيها فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على امام المسلمين ان يستتيبه فإن نزع منه وإلا ضرب عنقه. وابن عباس مسكين والله نحشرنا معه، يتكلم عن إمام المسلمين هو الذي يقيم عليه الحد هو الذي يستتيبه، نقول له ما بالك يا ابن عباس إذا كان إمام المسلمين هو الذي يشرع تلك التشريعات الطاغوتية، إذا كان إمام المسلمين هو الذي يفتح للناس يفتح للمسلمين باب الفتنة في دينهم فيحلل لهم ما حرم الله عليهم من فوق ثلاث سنوات، إذا كان إمام المسلمين هو رأس هذا الكفر، هو العلم في تلك القوانين الوضعية، هو منها الداخلية الطاغوتية، هو الذي يذهب لإرضاء أوروبا وأمريكا ويتخلق الصليب في صورة واضحة لا تحت تأويل إعلانا عن ولائه لأهله وأهل دينه بالفعل، وإن الله وإن لا يرجعون أصبحنا لهم ما يجعل الحق والباطل، يتخلق الصليب فرحا مسرورا مع ملكة بريطانيا فضلا عن الولاء الواضحة. وعلماؤنا كما ذكرنا لكم يقولون لنا كما نقلنا لكم فتوى الشيخ ابن باز، يقول أجمع علماء المسلمين أجمع، تذكرون الفتوى؟ قال الشيخ في فتوى التي جمع الشويع في المجلد الثاني، قال أجمع علماء المسلم أن من ساعد الكفار بأي نوع من المساعدة كان كافرا مرتدا، إجماع يقول الآن الشيخ. فبالك بتلك المغالاة الواضحة، فبالك بالملايين الملايين التي تغضب لأمريكا وروسيا. في إبان الفتح فتح كابل أعطت السعودية 16 مليون لحكومة روسيا التي كانت تحتضن، والشيخ يقول لنا اي نوع من المساعدة كفر اكبر، اي نوع من المساعدة. فبارك كل الخمالين التي يحرم منها باقي المسلمين، اما انها قضية جنسية، هناك مسلمون والله لا يجدون الفتاة، لا يجدون يموتون جوعا والله، انظر الصومال وجود افريقيا، انظر اليمن كما قال اخوكم، لماذا نبعد بعيدا؟ صحيح هناك مسلمون والله يموتون جوعا، لا يجدون ما يكفيهم، تذهب تلك الاموال اموال ابيه اموال اهله، تذهب لاوروبا وامريكا وروسيا. حدثنا احد الاخوة عمه ربما يعرفكم، عمه كان المسؤول، هو رجل رتبة كبيرة دون ذكر اسماء في وزارة الدفاع السعودية كان المسؤول عن تمويل قوات التحالف في حرب الخليج. والله يقول ملايين ومليانة انفقت من أجل الترفيه عليهم في الخمر والنساء ولحم الخنزير التي كان يخرجها إذانات صكوك موقعة من وزارة الدفاع السعودية بالخمر والخنزير واستخدام النساء الجعرات ترفيها عن المقاتلين الأشرار الذين يدافعون عن مكة والمدينة. في طريقة جديدة الآن في اليمن في حق الربا دون أن تخزان تشتري شيء في فترة قصيرة. إذا لا صور متعددة التحايل معروف. نحن نتكلم عن هذه أوضح صور أمر لك التحايل. القوم يولدون هناك ما يطلقهم وليس هناك ما يرضعهم. هو يأمن تماما من يقام عليه اي حد من الحدود. وسوف نستعرض بعض الامثلة التي تجمل القلوب. ونحن يعني ان كان هذه الامثلة فيها شيء من الخطوة الا اننا لابد لنا من معرفة الواقع. الا اننا لابد لنا الا نوقع واقعنا. لما نتعامل معه كما هو. لماذا? حتى نعرف كيف نصف الحكم الشرعي الصحيح عليه. فمعرفة الواقع شرط لإسقاط الحكم الشرعي. والحكم بالشيء فرع عن تصوري. فنحن لا نستطيع أن نصف الأحكام الشرعية صحيحة على واقعنا دون أن نعرف هذا الواقع معرفة واضحة. ولك أن تتخيل أمم يصرح بها عيانا بيانا جهارا في تلك الكفريات. في ظل الأنظمة الطاغوتية. في ظل الأنظمة الطاغوتية. وأصحاب هؤلاء الأمثلة كلهم ينتسبون لتلك المدرسة الحديثة التي ارحب ب لا يعرفون شعرا ولا يعرفون ادبا ولا يعرفون لغة. من هؤلاء رجل يدعى لعبد العزيز. ننظر الاسم يا شباب. يدعى ايش? لعبد العزيز ولا هو عبد العزيز على ذلك النحو الذي عبد العزيز المصالح. عبد العزيز المصالح تسمعون عنه يمن. يذكر الشيخ عوض القرني في كتابه الحداثة في ميزان الإسلام في الصفحة 86 هذا الرجل له ديوان شعر كتب في هذا الديوان واستمع لتلك المقالات الكفرية. ونحن كنا قلنا نعتذر أولا عن مثلها ولكن ننصلها حتى نعرف الواقع ونفضح بالكفر بواسطة الله ونعرف كيف يعني كيف كتبها. يقول صار عياذا بالله عياذا بالله يقول صار الله رمادا. شوف يسمى عبد العزيز يسمى ما شاءك انا اعظم يسمى عبد الشيطان. كما قلت شباب نحن نريد ان نفهم واقعنا فهما صحيح لا نرقع الواقع. ولولا استمع لا لا الجريمة ليست جريمة هؤلاء والله الجريمة ليست جريمة هؤلاء. الجريمة جريمة الذين فتحوا لهم الباب وتركوهم يطعمون في دين الأمة ويكفرون كفرا بواحد بدون أي رجع. هؤلاء الذين يجب أن تلموهم ليس هؤلاء. هؤلاء سفرة الناس كفالة هؤلاء وإن كانوا طبعا معاقبين ومؤاخذين. أما الجريمة الحقيقية جريمة تلك الشركية المتفرغين الذين تركوهم يهدمون وليس فقط هذا بل يعطونهم الجوائز التشريعية جوائز الدولة المكافآت كما تعرفون رئيس جميع صنعاء كما تعرفون. فنحن بد أن نعرف واقعنا. لا تلوم هؤلاء لا تلوم هؤلاء. اللوم بالكبار الأنظمة الصوتية. ولولا الصواغيط والله ما ظهر ذلك الكفر البواح. افهم جيد. لولا الصواغيط ما استطاع أن يتفاوض بالكشفاء. الكفر موجود في كل عصر وفي كل مصر. ولكنه يستغل الفرصة الواضحة حتى يظهر ما عنده. حتى يبث صمومه. فلو كان سيف الله مسلطا ما استطاع أن يتكلمه ولو بكلمة واحدة. فالجريمة ليست جريمة هؤلاء. في المقام الأول طبعا جريمتهم ولكن في المقام الأول جريمة هؤلاء الصواغيط الكبار. يقول الكلب هذا صار الله رمادا صمتا رعبا الله رعب في كف الجلادين. ننظر لمدلات لو أردنا أن نشرح هذه الأمور يعني هي لها مدلات قبيحة جدا لكن ما نريد أن نشرحها. يقول صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين حقلا ينبت سبحات وعمائم. انظر حقلا ينبت ايش سبحات وعمان. يقول الرب القادم من هلول. انظر السخرية. رب ايش القادم من هلول؟ عليه لعنة الله. هلول مدينة سينما في امريكا. سماعة النجوم. سماعة المناخ. يقول الرب القادم من هلول. كان الله قديما حبا. كان نهارا في الليل. انظر تشبيه وتمثيل وتجسيم. كل كفريات. كل انواع الكفر مذكورة في ابياته. كان نهارا في الليل. كان اغنية تغسل بالامطار. هذا الله سبحانه وتعالى. تبرك في مثل تخرج من الاخير. فاقوا اليهود والنصارى في كفرهم والله. والله. فاقوا اليهود والنصارى في كفرهم. وفي تجسيمين. وفي تمثيلين لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ محمد بن سيد القحطاني تعرفه صاحب الرأي البراق. يقول في كتاب سيد الاستهزاء بالدين واهله. بعد ان ذكر هذا الكلام قال في الصفحة 40 يقول وبعض الببغاوات لدينا في الجزيرة. يقول وبعض الببغاوات لدينا يصفوه بنبي الحدثين. وكتب هذا الاستهزاء بالدين. هذا الكلب الكافر المقلح هذا. يقول الشيخ القحطاني يقول في بلادنا. طبعا الشيخ لمح. يقول في بلادنا وانتم تعرفون الاسماء. يقول في بلادنا بعض الحدثين يصف هذا الرجل بنبي تشبيه النبي عليه السلام. وكتب هذا كفرا ورجع. يصفه بنبي الحدثين. فجعلوا الحدث اله وجعلوا لها انبياء. يقول الرجل الاخر عبد الوهاب البياتي. عبد الوهاب البياتي. كتاب الحداثة للقرن الصفحة 69. يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود. الله في مدينتي مشرد طريد. يقول اسمع يقول اراد الغزاة ان يكون لهم اجيرا شاعرا قوادا. يقول لكنه اصيب بالجنون. من هذا؟ تكلم عن من؟ تكلم عن الله سبحانه وتعالى. لكنه اصيب بالجنون لانه اراد ان يصون زنادق الحقول. يقول اخر ثالث من سلسان الكفر مزار القباني. وما ادراك ما مزار القباني؟ شاعر المجون الالحاد. يقول في اعماله الثامنة المجلد الثاني الصفحة 65 يقول يذكر الملتزمين ويصل بالشجاعة ويصل بالذين يطالبون بتحكيم سيد الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهل غلاء الفول اسمع السخرية. وهل غلاء الفول والحمص والسرشي والجرجير شأن من شؤون الله؟ اسمع الكبير الكلمة ماذا يقول؟ ولولا الأنظمة الطاغوتية ما ظهر هؤلاء. سمع جيدا. وكتب هؤلاء منتشرة في جميع بلاد المسلمين لا تخلو منها بقعة. في مكة في المدينة كتب هؤلاء تباع وموجودة لا تخلو منها بقعة من بقاع المسلمين. بل يستقبل في الجزيرة ويدخل ويخرج. ولم يحاربوه في الفترة الأخيرة إلا أنه كتب حصيدة سياسية يظهر بها بالأمراء والحكام. حاربوه وكتب ضده. ليس من باب الحفظ على دين وغيرة من محارم الله. لا والله. فكان من المقربين عند الأمور وعند أمور المليك. ومعروف اجتماعاته معهم في باريس وفي لندن. يقول رجل آخر محمود درويش فلسطيني. عضو في الكنيسة الإسرائيلي. وهذه حاجة تكتب. عضو في الكنيسة الإسرائيلي. يقول هذا الخبيث. يقول في ديوانه في الصفحة 395. يقول نامي. طبعا كلهم حد مجون وعربدة وخاطب حديثة. يقول نامي فعين الله نائمة. تكذيب واضح لكتاب الله أنا وتعالى محمود درويش. يقول نامي فعين الله نائمة. كل هذه رؤوس تحتاج من يخطفها يا إخوة. اتقوا الله والله أنفسكم. كل هذه رؤوس تحتاج من يخطفها. ما أدري من يخطفها غيركم. والله ما أدري من يخطفها غيركم. الطواغيت يخطفونها. الطواغيت يحتاجوا من يخطفهم. انتبهوا يا إخوة. والله والله أنتم مسؤولون يوم القيامة على هذا الكفر الصراح الذي بلغكم وعرفتم به وما حركتم ساكنا. والله ستسألوا. والله ستسألوا يوم القيامة. دين يهدم من أساسه. كفر بواح. لا احتاج تأويل. والله ستسألون يوم القيامة. ولم يظهر هذا الدين إلا هؤلاء الكفر الكلاب الحكام. فانتبهوا لأنفسكم. والله ما نحن فيه عار عليكم وعلينا جميعا. والله عار يكبلنا من أخمص من مامة شعر الأخمص القدم. فعين الله نائمة. الذي لعنه الله. يقول رجل آخر بدر شاكر السياب يقول: فنحن جميعنا أموات. قبل حداثة القرن صفحة 43 يقول: فنحن جميعنا أموات، أنا ومحمد والله، فنحن جميعنا أموات، أنا ومحمد والله، هذا قبرنا أنقاض مأزنة معسكرة. شوف يرمز للدين، مش شخص دين، لا الله ولا محمد، هذا قبرنا أنقاض مأزنة مسجد معسكرة عليها يكتب اسم محمد والله. شاهد، تعرفون الشاب على القبور يقول لك الدين خلاص هذا انتهى، الدين هذا الدين ده تمناه، ودفننا معه محمد، ودفننا معه الله سبحانه وتعالى، وكتبنا على الشاهد هذا قبر محمد وقبر الله سبحانه وتعالى. شاكر بدر السياب يقول: احمد الجار الله، تعرفون احمد الجار الله اشهر صحفي في مدينه الكويت، مدينه ليس دوله، صاحب رئيس تحرير جريده سياسه، يقول هذا الحديث ثمار استهزائه بالاسلام وبالمسلمين. الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 1991 في جريده السياسه الكويتيه، يقول: قتل مقالا طويلا جدا وكلل هذا المقال بكاريكاتير كتبه رسام نصراني يسخر منه بالملتزمين، ثم في اخر هذا المقال مقال كله حول تطبيق الشريعه وحول الملتزمين، يقول: يتكلم كيف هؤلاء يتاجرون باسم الدين، كيف هؤلاء يتاجرون باسم الدين، يقول: باسم الدين يوقفون سيارتك ويطلبون منك ان تثبت ان زوجتك هي زوجتك، طبعا يسخر، يقول: وباسم الدين يستجوبون المراه عن اسمها وعن اسم اخر ابنائها وعن شكل غرفة نومها، انظروا السخرية، وعن شكل غرفة نومها وعن لون حمامها وعن ماركة الكلينكس الذي تستخدمه، انظروا القداسة، انظروا الدعارة الخبيث، يبدو هذا كلام في صحف، صحف فيها شيوخ وفيها عمال وفيها لحى وفيها دعاء، لكن هؤلاء الشيوخ وهؤلاء الدعاء لا يحسنون الكلام الا تحت قبة البرلمانات، تحت قبة البرلمانات يجاهدون تحت قبة البرلمانات. وذكرنا لكم عندما كنا نتكلم عن التأويل وعن أثره في الدين كيف أن أحدهم من كبار شيوخ الكويت تكلم عن الدعاية الانتخابية وقال أن الدعاية الانتخابية تدخل في قوله تعالى: إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم، صرح بهذه المقولة، شيخ مشهور جدا عندكم، قال أن الدعاية الانتخابية تدخل في قوله تعالى: إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالذي يجاهد بصوته كالذي يجاهد بنفسه وبدمه. ثم الجهاد، ثم هذا المسلك الشرعي، المسلك الشركي البدعي سماه جهادا، جهاد البرلمانات، ما شاء الله احسن جهاد، هذا اللي يحسنونه بالفعل صدق، وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائمه بالفعل، نحن والله نعرف ان هذا غايه ما يملكونه، غايه ما يملكونه، يحكمهم داعر شاذ جنسيا، رجل من الجنس الثاني، يترك العالم اجمع يحكمهم، يحكمهم، تخيل لك شيوخ ومشايخ يحكمهم مثل هذا. كفر ضايح في الكويت، في المدرسة من الكويت عادت أخبث ما كانت عليه بعد حرب الخليج، والله انتشر فيها الكفر. وآخر قضية كويت، تسمعون كويت، كويت تايمز، نشروا في ثلاث حلقات متتالية كاريكاتيرا ساخرا عن الله سبحانه وتعالى، تسب سبا واضحا، سبا واضحا، واحد إخواننا اللي كان هنا رمي في السجن بسبب هذا الكاريكاتير، سبا واضحا، ما استعد المشايخ إلا أن ينكر ويجب ويستنكر. وقام وزير المعارف اسمه هذا الذي كما تسبه ضجة ورد عليهم كلهم وأخرصهم تحت قبة البرلمانات. هذا هو الجهاد الذي يملكونه، جهاد البرلمانات، جهاد الديمقراطية، تسبيح وتحميد لمن لله والله ليس لله، لجابر للأمثال. وسيأتي معنا الدستور الكويتي بالتفصيل، يعني قدركم هكذا، والأمثلة في معنا مثل الدستور الكويتي، واختاروا ما ينضح فيه من الكفر. في المادة الثالثة ينص على أن دولة الكويت إمارة وراثية في آل مبارك الصباح. ليس واحد بس بتاعتنا، ما نقولش دعوة. وفي الدستور ليس في القانون أن الذي يمس يقولون كذا، ذات الأمير مصونة. ذات الأمير مصونة، لا تمس. والذي يتعرض لها ذكر عدة عقوبات، في حين أباح الكفر والردة. الذي يسب الله ورسوله لا أحد تعرض له، أما الذي يسب ولو بكلمة بسيطة لذات الأمير وينك؟ وينك ثم وينك؟ بالله عليكم هل هناك ردة أكبر من ذلك؟ ذات الأمير مصونة وذات الله مهانة، عياذا بالله. استمعوا للردة الواضحة الكويت على المثال. خديجة قنبر أمام القضاء، تعرفون قنبر هذا الذي تنصر؟ ليس خديجة تنصر فقط، لا، انظر التحدي، ذهب إلى المحكمة وأعلن تنصره رسميا وغير اسمه إلى اسم النصراني. نقرأ لكم منها جريدة الوطن، هذه جريدة الوطن كويتية لأنفسهم يكتبونها، هم أصلا يتمدحون بهذا الكفر ويفتخرون به. وجهت السفارة الكويتية في بلجيكا والاتحاد الأوروبي بيانا أمس إلى البرلمان الأوروبي، إلى البرلمان الأوروبي كله تدخل من أجل هذا الرجل هذا القبيل. أوروبا كلها قامت تدافع عنه، لماذا؟ قوة الدين صار منهم حتى يردوكم عن دينكم. وجهت السفارة الكويتية في بلجيكا والاتحاد الأوروبي بيانا أمس إلى البرلمان الأوروبي حول قضية حسين قنبر، كان مسلما، أكدت من خلاله أن السلطات الكويتية لم تتخذ أي إجراء ضده وأن الموضوع بيد القضاء. تفهمون القصة؟ أشيع أن هذا الرجل تعرض لبعض الضغط، تعرض لبعض وجاءته بعض التهديدات، رغم هذا كلام صحيح. فقام البرلمان الأوروبي كله يدافع عنه، فما كان من السفارة الكويتية في بلجيكا إلا أنها تقول إيه؟ لا والله نحن ما فعلنا له شيء، بالعكس محفوظ مصون مكرم كل شيء. فتنظر اسمع، وقالت السفارة الكويتية دافع عن نفسها في بيانها أنها تود التوضيح وتود تشرح لأعضاء البرلمان الأوروبي الحقائق حول موضوع ارتداد قنبر عن الدين الإسلامي. وضح لكم بس القضية، نظرا للتصعيد من قبل وسائل الإعلام الغربية الذي خلى من الموضوعية، انظر يدافعون عن أنفسهم، الإسلام أصبح تهمة، الإسلام أصبح تهمة، يقول لا والله يا أخي أنت فهمت خطأ، ليس هذا كان صحيح، الإعلام عندكم قدر الموضوع، أما نحن ما فعلنا لأشياء الرجل معزز مكرم. وقال البيان إن السلطات لم تتخذ أي إجراء أو موقف ضد قنبر الذي اتخذ اسم روبر الذي اتخذ اسمه روبر بسبب اعتناقه للديانة المسيحية، وذلك شوف يقول لك ما فعلنا أي شيء، ليش؟ يقول لك لأننا نحن دستورنا نتبعه، يقول وذلك لإيمانها بنصوص الدستور الكويتي، إيمانها بالله وبرسوله، والله أبدا نحن ما فعلنا لا شيء، نحن ناس عندنا دستور يحكمنا، هذا الدستور نتبعه ولا نخالفه، وذلك بإيمانها بنصوص الدستور الكويتي التي قررت حرية العقيدة تماشيا مع المادة 35 منها. كيف تقول أننا نحن نأذيه؟ أبدا، هذا دستورنا. وكل المقالة تكلم عن هذا النقطة، صار بلجيكية صارت كويت بلجيكا تدافع عن نفسها. يقول وكذلك المادة 32 من الدستور الكويتي لا تحدد جريمة أو عقوبة لمن يرتد عن دينه، ليس هناك لا جريمة ولا عقوبة، أصلا ليس جريمة عندهم، هذا لا تسمى جريمة، كذلك ليس لا عقوبة. وساكن معنا المزيد، كذلك أيضا من الأمور التي جاءت تلك القوانين لتهدمها في سبيل هدمها الكلي للدين أنها قضت عما يسمى بولاء وبراء، فقضية ليست دين أما قضية عقيدة وحرية مساواة، بل بعض الدساتير تنص كما نص الدستور السعودي. نعم، ينص الدستور السعودي في المادة 20 من قانون الجزاء على أن من أهان علم دولة أجنبية، انظر المراد المعداء، انظر على أن من أهان علم دولة، علم فقط، تريد فقط العلم، رغم أن هذا من شعائر الإيمان، رغم أن هذا من شعائر الإيمان، أن من أهان علم دولة أجنبية يعاقب بالحبس مدة سنة وغرامة، طبعا وغرامة لا تزيد عن 3,000 ريال. شوف الناس منصفين، لا تزيد عن 3,000 ريال، أقصى شيء 3,000، أما أقل ذلك شوف منتهى الإنصاف منتهى العدل، الذي يهين علم دولة كافرة أمر الله ورسوله بمحاربتها يعاقب بالسجن. موحد مسلم تأخذ الحمية عن دينه، فهذه يحرق مثلا علم الأمريكا أو العلم البريطاني، كانت كلها علم كفرية، هذا الموحد يعاقب بالسجن في ظل العقيدة السمحة. اسمع لميثاق الأمم المتحدة، الطاغوت الأكبر، اسمع لميثاق الأمم المتحدة في أول 3 مواد لهذا الميثاق، أول 3 مواد لهذا الميثاق ينص في المادة الأولى المحافظة على السلام والأمن الدوليين، حل النزاعات طبقا لحكم الله ورسوله، حل النزاعات طبقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي. من الذي وضع هذا القانون؟ اليهود كلمة واحدة. محكمة العدل الدولية المادة الثانية تحل المنازعات طبقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي. المادة الثالثة تنمية العلاقات الودية بين الأمم. شيء اسمه جهاز، في شيء اسمه حزب جوار، في علاقات، في تبادل سفرات وتطبيع، كلها أمور كفية وبحث. تنمية العلاقات الودية بين الدول. المادة الرابعة العمل، هذه الخطورة بقى، العمل على زيادة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون تمييز، بدون تمييز، اسمع، بدون تمييز بين العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء. هذا الطاغوت الأكبر الذي يحكم العالم الآن، الأمم المتحدة، الذي كل الدول الإسلامية بلا استثناء تطبق هذا القانون. ليس فقط هذا، بل السعودية من الدول القلائل، من الدول القلائل الذين كانوا في تأسيس هذه المنظمة. طبعا في أعضاء مؤسسين وفي أعضاء إيه؟ بالتبعية دخلوا فيها. السعودية من الدول العربية الوحيدة اللي كانت في المؤسسين. تعرف هذه المعلومة؟ اسمع، الدول العربية الوحيدة اللي كانت مؤسسين السعودية، كانت مؤسسين وهي من الذين أشرفوا على وضع هذا الميثاق. يقول دكتور، الدكتور السعيدي عبد الله القباع، اسمع، عبد الله القباع الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة الرياض، يقول في أول سطرين من كتابه السعودية والمنظمات الدولية، أول سطرين بعد بسم الله سطرين السعودية والمنظمات الدولية، قال تعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين وليس المنضمين، يعني من البداية أصلا، يعني هذا الكفر قام على عاتقين. يقول تعتبر المملكة العربية السعودية أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، ليس هذا فقط بل هذا الميثاق هم أسهموا فيه. يقول وأحد الذين أسهموا في تقرير ميثاقها وإخراجه إلى حيز التنفيذ، أحد الأعضاء المؤسسين وأحد الذين شاركوا في صنع هذا الميثاق. يقول رجل آخر سعودي طلال محمد نور عطر، طلال محمد نور عطر في كتابه المملكة العربية السعودية وهيئة الأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية، والكتاب مطبوع الذي طبعته وزارة الإعلام السعودية في الرياض برقم 5789. من الذي طبعته؟ الحكومة نفسها، وزارة الإعلام السعودية في الرياض تحت رقم 5789. والكتاب صاغه صاحبه على سبيل المدح. انظر ماذا يقول في المقدمة، يقول آمل، كتب هذا الكتاب، يقول آمل أن يكون، أن أكون قد قدمت بهذا العمل المتواضع بعض الدين الذي لي على الوطن الغالي المملكة العربية السعودية. ونحن نشكره والله، جزا الله خير، أخرج لنا جزا الله ما يستحق، كان مؤمننا وكانه. يقول هذا عمل متواضع، أنا كتبت هذا الكتاب حتى يعني أقدم بعض الدين لهذا الوطن الغالي. وانظر ماذا يقول عن الأمم المتحدة، يقول في الصفحة 30، يقول وتعتبر المملكة العربية السعودية، طبعا الرجل يفتخر، وتعتبر المملكة العربية السعودية من إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة. يقول وأيضا هي من الدول التي أسهمت إسهاما فعالا في تعزيز ميثاقها، وأسهمت إسهاما فعالا في تعزيز ميثاقها وإخراجه إلى حيز الواقع، إلى حيز الواقع. هذا الميثاق الذي ينضح بالكفر البواح، والذي جميع الدول تقسم قسم على احترامه وعلى العمل به، والواقع خير شاهد. كل هذا الكفر البواح ما كان له أن يظهر إلا في ظل هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. يقول أحمد الجار الله تتمة لهذا الموضوع في نفس العدد من جريدة سياسة الكويتية الذي ذكر لكم بعض كلامه، يقول هو يقول واحد يكتب العمل، يقول واحد لحيته مثل التيس، يقول واحد لحيته مثل التيس أوقفني وقال لماذا تتحدث عن رجال الدين. وهذا رجل معروف بطعنه في الشريعة وفي المسلمين، أحمد الجار الله، نار نار في نار للأجرام السياسية، يريد السياسة الكوفية. يقول أيضا في العدد شهر رمضان العدد 3699، يقول وعندما قلنا يجب فصل الدين عن الدولة صار المنتفعون بالتجارة باسم الدين، أنتم يصفكم منكم منتفعون. عندما قلنا يجب فصل الدين عن الدولة قال لك هؤلاء المطوع عليه إيش، ما هم إلا إيه، إلا منتفعين، إلا منتفعين. نسأل الله أن يكون كذلك وهو ينتفع بالمرض إذا لم يتب. يقول أحدهم في جريدة عقاب، تسمعون عن عقاب؟ نعم، في عدد 7601، يقول سخرية كتب مقالا يسخر به على المسلمين. يقول في ضمن هذا المقال يقول وحدثنا محبط عن محبط عن جاهل. انظر يسخر بمن؟ يسخر بالمسلمين. يسخر بالمسلمين. الحديث هذا رمز لإيش؟ نمبر لديننا. يقول حدثنا محبط عن محبط عن جاهل. وكتابات وأشعار غازي القصيري أشهر من معرفكم بها. وتكلم ضد كثير من العلماء وكثير من الدعاء ولا شرائط خاصة. ورغم ذلك أين هو؟ سفير معزز مكرم سفير لا فائدة حياة زي مصر. رغم ما في كتابات من الكفر البواحد لم تكلم فيه المشايخ. فلولا هؤلاء الطواغيت ما كان هذا الكفر البواحد. هذا أثر هذا غيظ من فيض والله. وإلا جواب فيها كثير والكثير والله. هذا غيظ من فيض اختصار الوقت. وهذا فقط في ايه؟ في باب هدم الدين ومحفظ الدين. في باب هدم الدين. اما اذا ردنا نتكلم في اشاعة الفاحشة حدث ولا حرج. حدث ولا حرج. كل هذا حتى نصف الواقع توصيفا صحيحا. حتى نعرف كيف نتعامل معه. ردة واضحة. الامة كلها يراد لها ان ترتد عن دينها. يراد لها هذا الدين ان يقتلع من جذوره. في ظل مباركة طاغوتية من الحكام المرتدين. نفاق الأمم المتحدة حتى الآن ما سمعنا عالما واحدا ينكرها ويتكلم في كلمة واحدة. رغم أن ما فيه من كفر ينضح وواضح جدا. وفي المقابل اليهود والنصارى يحتلون ديار المسلمين. القواعد العسكرية من المغرب حتى تبوك وحتى الرياض بل وفي المدينة قواعد عسكرية تشمل الأمة تامة كاملة والله. آلاف من الأمريكان في الجزيرة وفي الكويت وفي مصر وفي المغرب. انظر تهديم وإقامة. تهديم لدين الله وإقامة لدين اليهود والنصارى. والذي يتابع الجرائد والذي يطالع كتاب الشيخ صفر حوالي فتى الله أسره وعد سنجر الذي كان من قبل كشف الغمة عن علماء الأمة يرى فيه من الحقائق الواضحة الذي قطع بها الشيخ الحجة وقام بها البينة. والأمر أصلا لا يحتاج إن كان معروف. هدم للدين وإقامة للدين. ولكن هدم الدين الإسلام وإقامة الدين اليهود والنصارى. انظر من تلك المقالات في نفس العدد سبحان الله في نفس العدد الذي نشر فيه خبر انظر هذا المرتد وحماية الكويت له. انظر في نفس العدد ماذا يقولون. مناورات أمريكية بالخليج. مناورات أمريكية لماذا هذه؟ من يعرف؟ لا التدريب حتى إذا جاء الوقت ثواني. تعرفون الأمريكان صرح بعضهم قال لو شئنا أن ندخل مكة والمدينة في ساعات لفعلنا. والله لم يستطع أن يمنحهم. بالله فكروا بواقعكم. من يمنحهم إلا وأرادوا أن يدخلوها؟ من يمنحهم؟ والله ما يمنحهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثقوا يا شباب في نفس المقال مناورات أمريكية بالخليج لاختبار الانتشار السريع. لاختبار ايش؟ في ثواني يحتمل العالم الاسلامي. في ثواني الانتشار السريع. اسمع المقال. تبدأ القوات الامريكية في الخليج غدا مناورات. هذا قال امس وهذا غدا. غدا مناورات للانتشار السريع لاختبار قدرتها القتالية. وقال متحدث عسكري امريكي في منطقة الخليج ان اسلحة البر والبحر والجو كل اسلحة القتال البر والبحر والجو ستقوم في العاشر من يوليو الى الثلاثين من اغسطس بمناورات للانتشار السريع في منطقة الخليج الجزيرة والكويت لاختبار قدرة القيادة الامريكية المركزية على نشر قوتها سريعا. واوضح ان سيشارك في تلك المناورات 15,000 عسكريا امريكيا. بالله ما نفتح ان يقفهم جيش الجزيرة على رمرم ما شاء الله 65,000 ما يقاتل منهم 2 أو 3 ما شاء الله. وما ان دخل صدام من الرعب من مسكوا اسلحتهم. ما انتم تعرفون اكثر مني. اعمل اشاوز جيش الكويت الذين تركوا الامير تحهم وكل عربه كل حق الرجل في القاهرة وفي لندن وفي بس ما في جيش اصلا لان ليس هناك دين. هذا امر معروف. اباط ما شاء الله اشاوز مغاوير. واوضح ان 15,000 من العسكريين الامريكيين بينهم 11 من سلاح البحرية والمشاة البحرية وألفا طيار وتقنين سيشاركون في تلك المناورات. وأضاف المتحدث الأمريكي أن ما بين 85 إلى 90% من القوات الأمريكية ستشارك في تلك المناورات. وأشار انظر بقى تعليق انظر والله تعليق يعني ما أدري الناس لا تقرأ أم لا تعقل أم ماذا يقول. وأشار إلى أنه ليس هناك أيا من جيوش دول مجلس التعاون الخليجي الست من السعودية ليس هناك أحد منهم سيشارك خاصة بالمنت المناورات بأمريكا. بالله عليكم المناورات خاصة بأمريكا ما المراد منها؟ المراد منها تدريب هؤلاء قوات ما حتكون مشارك كما يخدعون الناس يقول لك نحن ما في خبرات أي خبرات. تصريح واضح فقط للجيش الأمريكي قوات سريعة حتى إذا جاء الوقت يقول. وأضاف إلى أنه ليس هناك أحد من جيوش دول المجلس التعاون الخليجي سيشارك في هذا الانتشار الذي سيجري بنوع خاص في مياه الخليج تدريبات عالية دقائق أو ثواني أو ساعات يحتل البلاد. وستشمل المناورات عمليات إنزال وانتشار في الصحراء ومهمات جوية. شوف حرب شاملة إنزال وانتشار ومهمات جوية انطلاقا من حاملات الطائرات الراسية في الخليج كما أعلنت ذلك القيادة المركزية للأسطول الأمريكي المتمركز في المنطقة. انظر ماذا يفعلون وماذا يفعلون ماذا يفعلون في دين الله وماذا يفعلون في دين اليهود والنصارى في ظل الأنظمة الطاغوتية. وهذا غيظ من الفيض والجواب فيها كثير والكثير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد ما زلنا مع موضوع الحكم بغير ما عند الله وانتهينا من المسألة الأولى والتي كانت تتحدث عن جملة تاريخية عن الحكم بغير ما عند الله. ثم شرعنا في المسألة الثانية وهي كما قلنا تحت عنوان الواجهة الحكمية الموجهة. وقلنا أننا حتى نفقه الحكمية الموجهة لا بد أن نقدم بين يديها مدة إجمالية عن شريعة الرحمن وعن شريعة الشيطان. وهذا الذي تبناه بين أيديكم في الدرس الماضي. فنظرنا نظرة الشريعة في الأحكام الإجمالية أو المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. وقلنا باختصار أن الشريعة الإسلامية جاءت بخيري الدنيا والآخرة. هذا مجمل ما قلناه ومجمل أي شيء أردنا أن نضيفه أنها جاءت بخيري الدنيا والآخرة وأنها جاءت لتحقق للناس الضرورات الخمس التي ذكرناها معكم بالأمس. وعلى النقيض تأتي شريعة الشيطان. وذكرنا لكم استعراضا سريعا لجملة من الأوصاف التي وصف الله بها سبحانه وتعالى تلك الشريعة ووصف أيضا من يحكمون بها. هي شريعة الكفر تبدأ الأوصاف من الكفر وتنتهي إلى العداوة والبغضاء مرورا بالهوى والعمى والظلمات والضلال إلى سائر هذه الأوصاف التي تليناها على مثلكم بالأمس. ثم استعرضنا الضرورات الخمس في ظل أحكام الشريعة الإسلامية. أردنا أن نستعرض تلك الضرورات في ظل الأحكام الطاغوتية وبدأنا بحفظ الدين بحفظ الدين الذي هو في ظل القوانين الوضعية هدم الدين بل اقتلاع الدين من أساسه من عقول وأفئدة أبنائه. فهذه القوانين لم تسن ولم تشرع في الأصل إلا لهدم الدين بالكلية. هي مؤامرة من أولها إلى آخرها تهدف مكرر إلى اقتلاع هذا الدين من عقول ومن أفئدة أبنائه يساومه هذه الأمة المسؤولة بهؤلاء الحكام على دينها. اليوم نكمل تلك الضرورة، نحاول أن نستعرضها استعراضا سريعا. الضرورة الثانية أو المقصد الثاني من مقاصد الشريعة حفظ النفس. حفظ النفس، نحاول أن نستعرض استعراض سريع. حفظ النفس في ظل القوانين الوضعية، حفظ النفس في ظل القوانين الوضعية. أولا نجد أن تلك القوانين الوضعية في جملتها أسقطت الدايش القصاص، والذي يعرف عندهم بعقوبة الإعدام، أسقطوه جريا على شرائع اليهود والنصارى وإظهارا وإعلانا للتقدم والرقي. فدليل رقيهم ودليل حضارتهم أنهم يسقطون حد القصاص، بل يصرح أحد طواغيتهم بأن تلك الحدود والتي منها القصاص وحد قطع اليد والجلد والرجل يقول يسميها بالعقوبات البشعة، صبرت كلمة تخرج من أفواههم. فهم يسمون الشريعة ويصفونها بأنها شريعة رجعية، شريعة القرون البدائية وليست الوسطى، لا تصلح للعصر الحاضر، لا تصلح لعصور الكواكب وحرب النجوم وإلى غير ذلك من السفاسف التي ولغوا فيها. فهذه الأمور عندهم كما قلنا أمور علامة على الرجعية، وإدارات الأمة أن تتقدم أول ما يجب عليها أن تنبذ تلك القوانين وراء ظهرها. يصرح أحدهم أحد الخبراء، ليس الخبراء إنما الخبراء، ليس الخبراء ومن اللي يشعرون بليس ما يسعد طبعا كلمة في هذا الشهر يعني، لكن قدركم أن هذه الأمثلة إلا توفرت عندي. مصر عالم في رأسها وفي داخلها أشهر من نشير لها. في الدستور اليمني المعدل في المادة 33، المادة الكام؟ 33، تقول تلك المادة في الصفحة 3، تقول لا يجوز استعماله، وأنتم يعني كل الذين للإشارة يفهمون الكلمات لا دلائل وانت عارف أضحى أكثر. لا يجوز استعمال وسائل غير إنسانية في تنفيذ العقوبات، لا يجوز استعمال وسائل غير إنسانية. ماذا يقصد تلك الوسائل؟ هو بنفسه سيصرح، هو بنفسه في المذكرة، الدستور له مذكرة تفسيرية. انتبه شاب معنا لأن الأمر مهم، الأمر جد مهم، لأن هذا الأمور يفترض فيكم أنكم تبلغوها لغيركم. هذا أقل، هذا أقل، أقل القليل أنك تبلغها لغيرك وستسأل عن هذا يوم القيامة، أقل شيء أنك تبلغها لغيرك. تقول تلك المادة لا يجوز استعمال وسائل غير إنسانية في تنفيذ العقوبات، ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك. أولا الوسائل غير إنسانية معروفة، القصاص، قطع اليد، الجلد، الرجم، هذه لا تجوز. كذلك لو جاءت حكومة أخرى لا تجوز أن تلك الحكومة تسن قوانين إيه؟ شرعية. أحدهم يصرح في المذكرة التفسيرية للدستور ويسمى بطه علي صالح، طه علي صالح. نشر هذا الكلام صحيفة 14 أكتوبر في 21/12/1989، يقول ناقشنا العقوبة البشعة في الدستور، ما تعريفهم العقوبة البشعة؟ ناقشنا العقوبة البشعة في الدستور في قوله، قول الدستور المشرع أنه لا يجوز توثيق العقوبة البشعة. ما معنى العقوبة البشعة؟ هو يقول دار النقاش حول قطع اليد، حول ايش؟ قطع اليد يسميه شو؟ عقوبة بشعة. يقول دار النقاش حول قطع اليد وغيره، طبعا الجلد والرجل، وبما فيها عقوبة الإعدام التي هي القصاص. يقول هو فالعقوبة البشعة محرمة دستوريا عندهم، فالعقوبة البشعة محرمة دستوريا سواء قطع اليد أو الجلد أو الإعدام، سواء قطع اليد أو الجلد أو الإعدام. فإذا كانت العقوبة قطع اليد بشعة فإن الإعدام أشعة وأشعة. ونفسه يقول يصرح، يقول إذا كنا نحن نعترف أن قطع اليد هذا عقوبة بشعة، فكيف تظنون أنتم أننا من الممكن أن نطبق الإعدام؟ الإعدام أشعة وأشعة. انظر كيف يصف حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا طعما في من؟ طعما في الله سبحانه وتعالى أنه يشرع لعبادي عقوبات بشعة. كفى بهذا الكفر ورد عن دين الله، طعما في المولى. قل الإعدام أبشع وأبشع، هذا عن عقوبة الإعدام. وعلى ذلك سير قوانين الوضعية أنها تحرم عقوبة الإعدام. هذا صورة من صور حفظ النفس عندهم. صورة أخرى أنهم وضعوا للإعدام من باب ربي بعض الدول التي تتوارى تقول نحن نأخذ الإعدام ولكن نضع للإعدام شروط، وهذه الشروط من المستحيل معها أن يطبق هذا الحكم، من المستحيل معها أن يطبق هذا الحكم سواء في الإجراءات الجنائية، وهذا باب مفتوح يلج منه كل فاسق وكل عاصي وكل مجرم. الإجراءات الجنائية هذه الذي يرسها يعرف أن من خلالها لا تستطيع أن تقيم حد أو عقوبة على أي مجرم ولو مسكتهم تلبس بالجريمة، هذا أمر مشهور، ولو لبست ولم مسكتهم تلبس بالجريمة وهو يذبح ضحيته لا تستطيع عن طريق الإجراءات الجنائية التي هي لعبة من؟ لعبة المحاميين، من خلالها يقلبون الحق إلى باطل والباطل إلى حق ويخرج المجرم كالشعر المراجين، يأخذ من خلال المحكمة مع هتفات التصفيق المدوي ولا أحد يستطيع أن يقيم عليه ولو حد أو عقوبة واحدة. كذلك تلك القوانين الوضعية اشترفت لإقامة الإعدام شرط لا أنزل الله به من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل وإن كان هناك شرط، حديث صحيح. وضع شرطا قالوا لابد للجريمة لجريمة القتل أن تكون مع صدق الإصرار والترصد، وممكن نسمعها من هذا العبارة، قالوا لابد أن تكون مع صدق الإصرار والترصد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا بد أن يصرح بلسانه أنه قتله عمدا متعمدا، بدون ذلك خرط القتال أن يقيم عليه حد القصاص أو أن يقومه بأدان. لذلك انتشرت الجريمة في بلادنا وأصبحت من أسهل الجرائم قتل النفس التي أول ما يقضى فيها يوم القيامة الدماء، أول ما يقضى فيها يوم القيامة للدماء، والتي يقول سيدنا عليه السلام لحرمة دم المسلم عند الله أشد وأعظم من حرمة الكعبة. هذه الدماء أصبحت في ظل قانون وضعية كلا مباحا هملا لكل إنسان، وطبعا الواقع لا يحتاج إلى أن يدل عليه. فنظرة سريعة في معدل الجريمة جريمة القتل في بلادنا تدل لك وتبين لك على ما نقول. هذا صورة. صورة أخرى أن الله سبحانه وتعالى جعل في القصاص حياة بنص الآية، صحيح؟ فالقصاص يمنع من إراقة الدماء، ثم جعل القصاص حقا لمن؟ لولي الدم، لأولياء الدم، صحيح؟ لماذا؟ لأن من طبيعة الإنسان أنه يقع في قلبه الثار يريد أن يصعب، والشريعة جاءت تعمل مع النفوس البشرية، جاءت تلام مع الواقع، فهذا القصاص بالفعل يقطع جذر الجريمة. الذي يحدث الآن أن المجرم يدخل السجن يمكث سنة سنتين حسب شطارة المحامي ومهارته، ثم يخرج فيتربص به من؟ أولياء الدم، وهذا لابد، وسيأتي معنا كلام الشيخ احمد شاكر، فيقتلونه فيردون عليه بالقتل وهكذا تستمر السلسله. هذه العائله تقتل من هذه العائله وهذا، وانظر لصعيد مصر والقرى البدويه وغيرها. وهذا امر جبلت عليه النفس البشريه، ان لا تستطيع ان ترى قاتل، لا تستطيع ان ترى قاتل ابيك او قاتل اخيك يمشي على الارض، لا تستطيع. ان الصحابي والد راس المنافقين قال النبي عليه السلام، قال فاقتل مسلما اكون قد قتلت مسلم بكذا فاقتل جواه صحابي، لان النفس البشريه. لذلك شرع علينا القصاص وجعل حقيقه من هذا الباب ومن أبواب أخرى. الذي يحدث الآن في ظل القانون الوضعية قضية الثارة تنتشر ولا يصبح هناك حد لها، فأصبحت تلك القانون الوضعية مرتعاً حصباً لبلوغ دماء المسلمين، ولو أنهم أقاموا حد القصاص لوقف هذا النزيف من الدم. يقول الشيخ أحمد شاكر، يقول نحن أمة إسلامية تجري في عروقنا الدماء العربية الوسابة، لا ننام على وتر ولا نسكت عن فأر، وقد كان من أثر هذا الشرط الباطل شرط سبت الإصرار والترصد أن أهدرت دماء حرام لم يأذن الله بإهدارها بل أوجب القصاص فيها، ولذلك كثرت جرائم القتل وتحامى الناس الإرشاد عن أدلتها. أصبح الناس يرون القاتل ولكن لا يبلغون عنه، لماذا تعرفون؟ ليس خوفا عليه وإنما حتى يتربصوا به فيقتلوه انتقاما لقتيلهم. يقول وتحامى الناس الإرشاد عن أدلتها وخاصة في مصر الوسطى والعليا بلاد الصعيد، فإن كثيرا من أولياء الدم يخشون أن تطل دماء قتلهم سبب هدر وألا ينالوا ثأرهم الذي جعله الله لهم. هذا بنص الآية، الذي جعله الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تقتل الذي قتل أباك أو أخاك وانتهت القضية، يتوقف نزيف الدم مباشرة. أما الآن يقول الشيخ فهم يحاولون أي أولياء الدم أن يطمسوا آثار الجريمة وأن يحموا المجرم ليس خوفا عليه وإنما حتى ينالوه بغتة. يقول وهم يعرفون جرمه فلا تنالوا يد القانون الظالم في شرعهم، لماذا؟ حتى ينالوهم بأيديهم فيقتلونهم، فيأتي أبو الآخر من الأسرة ويقتل واحد وتستمر، هذا يقتل ماذا وهذا يقتل ماذا وهذا يقتل ماذا، أمر مشاهد كما قلت لك خاصة في الأرياف وفي الصعيد. ثم تتسلسل الجرائم هكذا دوالي. لماذا؟ لانه ما رأى ان القانون اشفى غليله، ما رأى ان القانون اعطاه حقه، بل ترك هذا المجرم القاتل يجلس سنة سنتين في السجن ثم بعد ذلك يخرج ويعربد ويعيش كما كان الناس يعيشون، وكأن هذا يفعل شيء، وكأن الزنا ليس له قيمة عند هؤلاء الناس. كذلك ايضا من الامور التي كانت سببا في فتح هذا النزيف انهم جعلوا القتل حق لمن؟ ليس حق لأولياء الدم كما نص الله سبحانه وتعالى، لما حق من؟ حق للدولة. فللدولة ان تعفو عن القتيل او ان تعطيه عقوبة مخففة. وباب التخفيف هذا باب مفتوح كبير جدا، يستطيع المحامي ان يتلاعب فيه كيفما شاء، يستطيع ان يحول الجريمة، جريمة القتل في النهاية الى بذل اموال الاف او مئات صفحة وانتهت القضية. دم دم مسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود الاشهر اقول انه النفس الطويل هذه معصيه وان كانت كبيره. انظر نفس المسلم اصبحت عند هؤلاء الناس ليس لها قيمه، ليس لها قيمه، ولذلك انتشرت الجريمه في بلادنا واصبحت اشهر من انزل عليها كما قلنا مرارا. كذلك ادنى من الامور الباطله التي وضعوها انهم يقولون ايه، قبل ان نحكم على المسلم لابد ان نقوم بدراسه سيكولوجيه لنفسيه هذا المسلم ومعرفه لظروفه وكذا وكذا وكذا، فيصبح اهتمامهم بالجاني اكثر باهتمامهم من المجني عليه، وهذا بهذا اداء منصور كانه ذبح شاء او ذبح بقره او غيره.